كلما أعشق بدرا يخطف البدر فوق أحداقي دم أقماري نحرتها شفرة الأيام يا شغر حالي كل ليلي آهي يا ويلي كلما أعشق بدرا يخطف البدر فوق أحداقي دم أقماري نحرتها شفرة الأيام يا شغر وكأن الليل وحش في نواحينا صامت يسمع ألحان نواعينا فعلى الشاطئ أقمار تركناها أول العام بعاشور مآسينا وكأن الليل وحش في نواحينا صامت يسمع ألحان نواعينا فعلى الشاطئ أقمار تركناها أول العام بعاشور مآسينا عبر الشهر عبر على مدامع البشر موكب أسرى وعطشى ما لها والي سل ربيعا سل صفر كم بكينا كم قمر سل جراح العسكري الطاهر الغالي عبر الشهر عبر على مدامع البشر موكب أسرى وعطشى ما لها والي سل ربيعا سل صفر كم بكينا كم قمر سل جراح العسكري الطاهر الغالي عبر الشهر عبر على مدامع البشر موكب أسرى وعطشى ما لها والي سل ربيعا سل صفار كم بكينا كم قمر سل جراح العسكري الطاهر الغالي عبر الشهر عبر على مدامع البشر موكب أسرى وعطشى ما لها والي سل ربيعا سل صفر كم بكينا كم قمر سل جراح العسكري الطاهر الغالي سل جراح العسكري الطاهر حالي كل ليلي آهي يا ويلي كل ليل آه يا ويل كلما أعشق بدر يخطف البدر فوق أحداقي دم أقماري نحرتها شفرة الأيام يا شهر حالي كل ليلة آهي يا ويلي كلما أعشق بدرا يخطف البدر فوق أحداقي دم أقماري نحرتها شفرة الأيام يا شهر وكأن الليل وحش في نواحينا صامت يسمع ألحان نواعينا فعلى الشاطئ أقمار تركناها أول العام بعشور مآسينا وكأن الليل وحش في نواحينا صامت يسمع ألحان نواعينا فعلى الشاطئ أقمار تركناها أول العام بعشور مآسينا أول العام بعشور وكأن الليل وحش في نواحينا صامت يسمع ألحان نواعينا فعلى الشاطئ أقمار تركناها أول العام بعاشور مآسينا عبر الشهر وعبر على مدامع البشر موكب أسرى وعطش ما لها والي سل ربيعا سل صفار كم بكينا كم قمر سل جراح العسكري الطاهر الغالي يا عبر الشهر عبر على مدامع البشر موكب أسرى وعطش ما لها والي سل ربيعا سل صفار كم بكينا كم قمر سل جراح العسكري الطاهر الغالي عبر الشهر عبر على مدامع البشر موكب أسرى وعطش ما لها والي سل ربيعا سل صفار كم بكينا كم قمر سل جراح العسكري الطاهر الغالي عبر الشهر عبر على مدامع البشر موكب أسرى وعطش ما لها والي سل ربيعا سل صفار كم بكينا كم قمر سل جراح العسكري الطاهر الغالي سل جراح العسكري الطاهر الغالي سل جراح العسكري الطاهر جراح جراح جراح كلما تأتي الليالي عزا عزا عزاء كلما يرحل غالي جراح جراح جراح كلما تأتي الليالي عزاء عزاء عزاء كلما يرحل غالي كلما نفتح في الأشهر بابا يعصر النور وراء الباب عصرا سل جمادى أيهم أفضع وجها صافي الزهراء من المطيه أمرا سل وجوها كلها سوداء جاءت من جحيم الليل كي تعصر بدرا غلم لا نفتح باب الشهر إلا وصدى أضلاعها يزداد كسرا فالسلام للتي بالباب تضرب ولها دمع مدى الأيام يسكب فإذا ما عصرها في جمادى أعلنت في رجب أحزان زينب فالسلام للتي بالباب تضرب ولها دمع مدى الأيام يسكب فإذا ما عصرها في جمادى أعلنت في رجب أحزان زينب عزاء وعزاء بكاء بكاء جراح جراح جراح كل الليالي عزاء عزاء عزاء كلما يرحل غالي جراح جراح جراح كلما تأتي الليالي عزاء عزاء عزاء كلما يرحل غالي كلما نفتح في الشهور بابا يعصر النور وراء الباب عصرا سل جمادى أيهم أفضع وجها صافي الزهراء من المعطيه أمرا سل وجوها كلها سوداء جاءت من جحيم الليل كي تعصر بدرا لما لا نفتح بالشغر إلا وصدى أضلاعها يزداد كسرا وصدى أضلاعها يزداد فالسلام للتي بالباب تضرب ولها دمع مدى الأيام يسكب فإذا ما عصرها في جمادى أعلنت في رجب أحزان زينب فسلام للتي بالباب تضرب ولها دمع مدى الأيام يسكب فإذا ما عصرها في جمادى أعلنت في رجب أحزان زينب بكاء بكاء عزاء عزاء بكاء بكاء عزاء عزاء عزاء هي شيعت قمرا قما هي كفنت قمرا قمار هي ألحدت قمرا قمار أو ما ترى قد اعتصار وانحنى من رجب الأحزان قلب زينب حاضنا يا قمر الله الذي تصور قمرا صلى صلاة الصبح ذات يوم فأفاق الكون من سجدته مخضب وانحنى من رجب الأحزان قلب زينب حاضنا يا قمر الله الذي تصوف قمرا صلى صلاة الصبح ذات يوم فأفاق الكون من سجدته مخضر كل شهر وليالينا فضيعة أدموع تبكي لأقمار صريعة كل شهر وليالينا فضيعة أدموع تبكي لأقمار صريعة هي شيعت قمر القمر هي كفنت قمر القمر هي ألحدت قمر القمر أو ما ترى قلبها تصار وانحنى من رجب الأحزان قلب زينب حاضنا يا قمر الله الذي تصوف قمرا صلى صلاة الصبح ذات يوم فأفاق الكون من سجدته مخطف قمرا صلى صلاة الصبح ذات يوم فأفاق الكون من سجدته مخضر كل شهر وليالينا فضيعة أدموع تبكي وأقمار صريعة كل شهر وليالينا فضيعة أدموع تبكي لأقمار صريعة وجفني مزاب الحكايا كتاب خطته الرزايا كيف من عاشوراء المنايا ولدنا ثكلى أو ضحايا ولدنا ثكلى أو ضحايا جنازات قمريات جنازات قمريات وشوال عسى ذو الحجة وصيحات قد رفعناها متى تأتي طور الحجة جنازات قمريات وشوال عسى ذو الحجة وصيحات قد رفعناها متى تأتي يا نور الحجة متى تأتي يا نور الحجة.